إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة سبأ سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى ذكر فيها قصة سبأ وهم ملوك اليمن. وسبأ قبيلة من العرب سكنت اليمن، وجدهم سبأ بن يشجب ابن قحطان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد الثناء الكامل على جهة التعظيم والتبجيل لله. الحمد لله الذي له، فجميع ما في السماوات وما في الأرض ملكه وتحت تصرفه. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وله الحمد في الآخرة، كما أن الحمد له في الدنيا فهو له في الآخرة، لأن النعم في الدارين كلها منه تعالى. وقيل الحمد لله في الآخرة وهو حمد أهل الجنة، كما قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وكما قال تعالى: والحمد لله الذي صدقنا وعده. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، وله الحمد في الآخرة كما هو له في الدنيا، فالنعم في الدارين كلها من الله وحده. وقيل الحمد لله في الآخرة حمد أهل الجنة، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وله الحمد في الآخرة. وكما يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي أحكم أمر الدارين، وهو حكيم في صنعه، الخبير بأمر خلقه فيهما وهو خبير بخلقه، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من الماء والأموات، وما يخرج منها أي من النبات والأموات إذا بعثوا وحشروا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء من الأمطار، وما يعرج يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد، وهو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده، الغفور لذنوبهم. ثم حكى مقولة المنكرين للبعث والقيامة، وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، أي قال الذين كفروا: لا قيامة، قل بلى وربي لتأتينكم. فأقسم الله تبارك وتعالى بنفسه، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقسم بربه تبارك وتعالى هكذا في هذا الموضع. وهذا القسم أحد ثلاثة أقسام أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه. هذا الموضع: قل بلى وربي لتأتينكم. والثاني في يونس: قل إي وربي إنه لحق. وأما الثالثة ففي التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي لتأتينكم، أي الساعة، عالم الغيب. قرأ أهل المدينة والشام عالم بالرفع على الاستئناف، وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب عالم الغيب، أي وربي عالم الغيب. وقرأ حمزة والكسائي علامي على وزن فعال وجر الميم علام الغيب. لا يعزب، أي لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، فالإشارة للذرة، ولا أصغر أي من الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي إلا ويعلمه الله تعالى وهو في اللوح المحفوظ، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك. فأيضا ها هنا إشارة إليهم والذكر يعود عليهم. أولئك أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم ورزق كريم حسن يعني في الجنة. والذين سعوا في آياتنا أي في إبطال أدلتنا معاجزين يحسبون أنهم يفوتوننا أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب أليم بالرفع هاهنا وفي الجاثية على نعت العذاب عذاب أليم، وقرأ الآخرون بالخفض على نعت الرجز عذاب من رجز أليم. وقال قتادة الرجز سوء العذاب. ويرى الذين أوتوا العلم يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكأصحابه من الذين أوتوا العلم آنفا، وقال قتادة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والقرآن العظيم هو الحق، يعني أنه من عند الله، ويهدي أي القرآن إلى صراط العزيز الحميد، وصراط العزيز الحميد هو دين الإسلام العظيم. وقال الذين كفروا منكرين للبعث ومتعجبين منه هل ندلكم على رجل ينبئكم، والنبأ الخبر العظيم أي يخبركم، يعنون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، قطعتم كل تقطيع وفرقتم كل تفريق وصرتم ترابا، إنكم لفي خلق جديد. يقول لكم هذا الرجل إنكم لفي خلق جديد، تخلقون خلقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء. أفترى ألف استفهام دخلت على ألف الوصف ولذلك نصبت. أفترى على الله كذبا أم به جنة يقولون، أزعم كذبا أم به جنون، أختلق إفكا أم به جنة. قال الله تعالى ردا عليهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، البعيد من الحق في الدنيا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فيعلموا أنهم حيث كانوا في أرضي وتحت سمائي وهي محيطة بهم لا يخرجون من أقطارها، فأين يذهبون وأنا القادر عليهم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فأنى يصرفون. إن نشأ نخسف بهم الأرض كقارون. وقال الكسائي نخسف بهم بإدغام الفاء في الباء، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، الكسف القطع كما فعل مع أصحاب الأيكة، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قرأ حمزة والكسائي إن يشأ يخسف أو يسقط بالياء فيهما لذكر الله من قبل، وقرأ الآخرون بالنون فيهما. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إن في ذلك أي فيما ترون من السماء والأرض، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن في ذلك أي فيما ترون من السماء والأرض لآية تدل على قدرتنا على البعث لكل عابد منيب تائب راجع إلى الله بقلبه تائبا مخلصا. ولقد آتينا داود منا فضلا، يعني بالفضل النبوة والكتاب، وقيل الملك، وقيل هو جميع ما أوتي من حسن الصوت وتليين الحديد وغير ذلك مما خص به. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال، أي وقلنا يا جبال أوبي أي سبحي، أوبي معه إذا سبح وقال القتيبي أصله من التأويب في السير، وهو أن يسير النهار كله فينزل ليلا أوبي معه، فأمرت بالتسبيح معه. وقال وهب أوبي معه أي نوحي معه. والطيرة عطف على موضع الجبال، يا جبال أوبي معه والطيرة، لأن كل منادى في موضع النص، فهو عطف على موضع الجبال، يا جبال أوبي معه والطيرة. وألنا له الحديد حتى كان الحديد في يده كالشمع وكالعجين، يعمل فيه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات أي دروعا كوامل واسعات طوالا تسحب في الأرض وتغطي البدن كله، أن يعمل سابغات وقدر في السرد واسرد نسج الدروع. يقال لصانعه السراد والزراد، يقول قدر المسامير في حلق الدرع، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق. ويقال السرد المسمار في الحلقة. يقال درع مسرودة أي مسمورة الحلق. وقدر في السرد، اجعله على القصد وعلى قدر الحاجة، واعملوا صالحا، يريد آل داود معه، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح أي وسخرنا لسليمان الريح. وقرأ أبو بكر عن عاصم الريح، ولسليمان الريح بالرفع أي سخر له الريح. غدوها شهر ورواحها شهر، أي سير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر، وسير رواحها مسيرة شهر، وكانت تسير في يوم واحد مسيرة شهرين. غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر أي أذبنا له عين النحاس، والقطر النحاس. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بأمره سبحانه. قال ابن عباس سخر الله الجن لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ أي يعدل منهم أي من الجن عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير في الآخرة. وقال بعضهم في الدنيا نذقه من عذاب السعير في الدنيا، وذلك أن الله عز وجل وكل بهم ملكا بيده سوط من نار، فمن زاغ منهم وعدل عن أمر سليمان ضربه الملك ضربة أحرقته. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، جمع محراب، وهي المقصورة تكون إلى جوار المسجد للتعبد فيها، أي مساجد وأبنية مرتفعة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أي يعملون له تماثيل أي صورا من نحاس وصفر وشبه، والشبه النحاس الأصفر والجمع أشباه، وزجاج ورخام. وقيل كانوا يصورون السباع والطيور، وقيل كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المسجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة. ولعلها أي التماثيل كانت مباحة في شريعتهم، فما أن عيسى كان يتخذ صورا من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، فلعلها كانت مباحة في شريعتهم. وأما عندنا وفي ديننا فهذا محرم، وصنعه من كبائر الإثم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، والجفان القصاع واحدتها جفنة ك كالجواب كالحياض التي يجبى فيها الماء أي يجمع واحدتها جابية، وجفان كالجواب تعملوا آل داود شكرا أي وقلنا اعملوا آل داود شكرا، وتأويله اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا لله على نعم الله، اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور أي العامل بطاعتي شكرا لنعمتي قليل. والمراد من آل داود هو داود نفسه، وقيل داود وسليمان وأهل بيته. وقليل من عبادي الشكور، فلما قضينا عليه الموت أي على سليمان، قال أهل العلم كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما في غد. ثم دخل سليمان المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات قائما، وكانت الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته، وينتظرون أمره بالكف وينظرون إليه يحسبون أنه حي وقد مات قائما متكئا على عصاه، يحسبون أنه حي ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك، فمكثوا يدأبون له بعد موته حولا كاملا حتى أكلت الأراضة عصا سليمان فخر ميتا، فعلموا بموته حينئذ. فكان هذا أكبر تكبيب لهؤلاء في ادعائهم أنهم يعلمون الغيب، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض هي الأرضة التي تأكل منسأته أي عصاه، والمنسأة العصا، وكان متوكئا عليها قائما فمات. فلما خر أي سقط على الأرض تبينت الجن أي علمت الجن وأيقنت أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ظلوا عاما لا يعلمون أنه قبض وهم مسخرون بأمره يعملون ما يعملون من الأعمال الشاقة، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي في التعب والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه حيا. أراد بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل عليهم. وذكر الأزهري أن معناه تبينت الجن أي ظهرت وانكشفت الجن للإنس، أي ظهر أمرهم، تبينت الجن أي ظهرت الجن للإنس فعرفوا ما هنالك، فظهر أمرهم أنهم لا يعلمون لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك وخدعوهم حتى ظن من ظن أن الجن يعلمون الغيب. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس تبينت الإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي علمت الإنس وأيقنت ذلك. وقرأ يعقوب تبينت بضم التاء وكسر الياء، تبينت أي أعلمت الإنس والجن، ذكر بلفظ ما لم يسمى فاعله، وتبين فعل لازم ومتعد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. روى أبو سبرة النقعي عن فروة ابن مسيك قال قال رجل يا رسول الله أخبرني عن سبأ كان رجلا أو امرأة أو أرضا، قال كان رجلا من العرب وله 10 من الولد، وسبأ قبيلة من العرب سكنت اليمن، وجدهم سبأ بن يشجبة ابن قحطان. لقد كان لسبأ في مسكنهم، قرأ حمزة وحفص بفتح الكاف على الواحد مسكنهم، وقرأ الكسائي بكسر الكاف مسكنهم، وقرأ الآخرون مساكنهم. لقد كان لسبأ في مساكنهم على الجمع، وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن. آية أي دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا. ثم فسر الآية، ما الذي كان؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما هي؟ جنتان عن يمين وشمال، جنتان بستانان عظيمان عن يمين وشمال، أي عن يمين الوادي وشماله، وقيل عن يمين من أتاهما وشماله، وكان لهما واد قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، أي قيل لهم كلوا من رزق ربكم، يعني من ثمار الجنتين، واشكروا له على ما رزقكم من النعمة، والمعنى اعملوا بطاعته. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فمعنى اشكروا له اعملوا بطاعته، والشكر له أركان، فيأتي الشاكر بتلك الأركان، أي اعملوا بطاعته. بلدة طيبة، أي أرض سبأ، بلدة طيبة ليست بسبخة، أي هي طيبة الهواء، بلدة طيبة. قال المفسرون لم يكن يوجد بها شيء من الحشرات ولا من الهوام، وكان هواؤها على أعدل ما يكون صفة. بلدة طيبة ورب غفور، وربكم إن شكرتموه فيما رزقكم رب غفور للذنوب، فأعرضوا. قال وهب: أرسل الله إلى سبأ 13 نبيا فدعوهم إلى الله وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم، وقالوا: ما نعرف لله عز وجل علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع. لا إله إلا الله، فذلك قوله تعالى: فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم، والعرم جمع عرمة، وهي السكر السد الذي يحبس به الماء. وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق، وقيل العرم الوادي، وأصله من العرامة وهي الشدة والقوة. فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. وقرأ العامة بالتنوين أكل خمط، وقرأ أهل البصرة ذواتي أكل خمط بالإضافة، والأكل الثمر، والخمط الأراك، وثمره يقال له البرير، هذا قول أكثر المفسرين. وقال المبرد والزجاج: كل نبت قد أخذ طعما من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط. وقال ابن الأعرابي: الخمط ثمر شجرة يقال لها فسوة الضبع، على صورة الخشخاش، يتفرق ولا ينتفع به، فمن جعل الخمط اسما للمأكول فالتنوين في أكل حسن، ومن جعله أصلا وجعل الأكل ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة والتنوين سائغ. تقول العرب: في بستان فلان أعناب كرم، يترجم عن الأعناب بالكرم لأنها منه، وأثل وشيء من سدر قليل. الأثل الطرفاء، وقيل شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه، والسدر شجر النبق ينتفع بورقه لغسل اليد ويغرس في البساتين، ولم يكن هذا من ذلك، يعني هذا الذي كان لهم ليس من ذلك الذي ينتفع به، بل كان سدرا بريا لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيء. قال قتادة: كان شجر القوم من خير الشجر، فصيره الله من شر الشجر بأعمالهم وذنوبهم. ذلك جزيناهم بما كفروا، أي ذلك الذي فعلنا بهم جزيناهم بكفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ أي هل يجازى مثل هذا الجزاء إلا الكفور؟ وقال مجاهد: يجازى أي يعاقب، ويقال في العقوبة يجازى، وفي المثوبة يجزى. لذلك لا يحسن أن تقول كما يقول الجهال من الخطباء عن النبي صلى الله عليه وسلم: جازاه الله خير الجزاء، وإنما جزاه الله خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل: هل يكافأ بعمله السيء إلا الكفور لله في نعمه؟ وقال الفراء: المؤمن يجزى ولا يجازى، أي يجزى للثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر وهي قرى الشام قرى ظاهرة متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منها، وكان متجرهم من اليمن إلى الشام، فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى، وكانوا لا يحتاجون تبعا إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام. القرى ظاهرة على كل مرحلة، فلا يتزودون وإنما ينزلون القرية يتزودون منها الزاد والماء ويبيتون في أمن واطمئنان. وقدرنا فيها السير، أي قدرنا سيرهم بين هذه القرى، وكان مسيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار. سيروا فيها، أي قلنا لهم سيروا فيها، وقيل هو أمر بمعنى الخبر، أي مكناهم من السير فكانوا يسيرون فيها، هذا إنشاء بمعنى الخبر. سيروا فيها أي مكناهم، وإنما هو خبر من السير، فكانوا يسيرون فيها. ليالي وأياما، أي بالليالي والأيام، أي وقت شئتم بالليل وبالنهار، آمنين لا تخافون عدوا ولا تتوقعون جوعا ولا تجدون مس عطش. فبطروا وطغوا ولم يصبروا على العافية، وقالوا لو كانت تجناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه. فبطروا النعمة واستثقلوا العطاء، فطلبوا التبديل بالأشق الأصعب، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود الأزواج. فعدل الله لهم الإجابة. قال مجاهد معبرا عن طبيعة الإنسان في جحوده النعمة وفي كفره ربه تبارك وتعالى بما أنعم به ربه عليه، قال بطروا النعمة وسئموا الراحة، استثقلوها وسئموها وبطروا النعمة وجحدوها وظلموا أنفسهم بالبطر والطغيان، فجعلناهم أحاديث عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم، ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق، إن في ذلك لآيات لعبرا ودلالات لكل صبار عن معاصي الله تعالى شكور لأنعمه. قال مقاتل يعني المؤمن من هذه الأمة، فهو صبور على البلاء شاكر للنعماء. قال مطرف هو المؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، إن في ذلك لآيات لعبرا ودلالات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، قرأ أهل الكوفة صدق بالتشديد أي ظن فيهم ظنا، حيث قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه. وقرأ الآخرون بالتخفيف أي صدق عليهم في ظنه، في ظنه بهم أي على أهل سبأ. وقال مجاهد بل على الناس كلهم إلا من أطاع الله، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال السدي عن ابن عباس يعني المؤمنين كلهم، لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل الدين. وقال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني المؤمنين، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني المؤمنين كلهم. وقيل هو خاص بالمؤمنين الذين يطيعون الله ولا يعصونه سبحانه. وما كان له عليهم من سلطان، أي ما كان تسليطنا إياه عليهم، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إلا لنعلم، أي لنرى ونميز المؤمن من الكافر، أراد علم الشهود، علم الوقوع والظهور، وقد كان معلوما عنده بالغيب سبحانه. وربك على كل شيء حفيظ رقيب. قل يا محمد لكفار مكة، قل ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله، وفي الآية حذف، أي ادعوهم ليكشفوا الضر الذي نزل بكم في سني الجوع التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم بها فأصابتهم، فأكلوا الميتة ولحاء الأشجار وأوراقها، وكانوا يجدون الدخان عندما ينظرون وما ذلك إلا من الجوع. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير ولا شر ولا نفع ولا ضر وما لهم أي وما للآلهة فيهما أي في السماوات والأرض من شرك أي من شركة ونصيب وما له أي وما لله وما له منهم من ظهير من عون بل هو الغني سبحانه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لمن أذن له الله في الشفاعة. قاله تكذيبا لهم حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله له أن يشفع له. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أذنا بضم الهمزة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء وكسر الزاي أي كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم معنى قوله فزع ففزع أي كشف الفزع وأخرج من قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالتفزيع إزالة الفزع كالتمريض إزالة للمرض والتفريد كذلك. واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة حتى إذا فزع عن قلوبهم من هم؟ قال قوم هم الملائكة. ثم اختلفوا في ذلك السبب فقال بعضهم إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل. وقال بعضهم إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة. وقال جماعة الموصوفون بذلك هم المشركون. قال الحسن وابن زيد حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا الحق فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ فالرزق من السماوات ومن الأرض النبات الغيث ينزل من السماء يخرج الله تبارك وتعالى به الزرع. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. أي إن لم يقولوا رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم هو الله. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليس هذا على طريق الشك في أو في ضلال مبين لعلى هدى أو في ضلال مبين فليست للشك هاهنا ولكن على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول القائل للآخر أحدنا كاذب فهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب ولكن لا يريد أن يجبهه. وهذا من محاسن الأخذ باليد في المناظرات فلم يقل لهم مجابهة أنتم في ضلال مبين وأنا على الهدى وهذا كله حق وصدق ولكن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول الرجل للآخر أحدنا كاذب فهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب. والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على الهدى ومن خالفه في ضلال مبين. فكذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب والتعريض في أمثال هذه الأمور من أملح ما يكون. فقال بعضهم أو في قوله تعالى لعلى هدى أو في ضلال مبين بمعنى الواو والألف فيه صلة كأنه قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا وإياكم فأو بمعنى الواو والألف صلة وإنا أو إياكم وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني نحن على الهدى وأنتم على الضلال. وهذا يقال له اللف والنشر فيأتي بالأمر مجموعة وبما يستحقه كل أمر بعد على سبيل التفصيل ثقة بأن السامع المخاطب يعرف التقسيم فهذا يسمى باللف والنشر. هذا إذا كانت أو بمعنى الواو وتكون الألف فيه صلة. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا يعني يوم القيامة ثم يفتح يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي أعلموني الذين ألحقتموهم به، أي بالله تعالى شركاء في العبادة معه، هل يخلقون وهل يرزقون؟ كلا، لا يخلقون ولا يرزقون، بل هو الله العزيز الغالب على أمره الحكيم في تدبيره لخلقه، فأنى يكون له شريك في ملكه. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني للناس أحمرهم وأسودهم، بشيرا ونذيرا، أي مبشرا ومنذرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله عليه وسلم. وقيل كافة، وما أرسلناك إلا كافة، أي كافا، كافا للناس، تكفهم عما هم عليه من الكف، والهاء للمبالغة في كافة التي أصلها كاف. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يوم القيامة. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لا تتقدمون عليه، يعني يوم القيامة. وقال الضحاك: يوم الموت لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون، بأن يزاد في أجلكم أو ينقص منه. قل لكم ميعاد يوم الموت، هذا قول، لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون، بأن يزاد في أجلكم أو ينقص منه، أو هو يوم القيامة. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني التوراة والإنجيل. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون محبوسون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال، يقول الذين استضعفوا استحقروا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والأشراف: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي أنتم منعتمونا عن الإيمان بالله ورسوله. قال الذين استكبروا، أي أجابهم المتبوعون في الكفر للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بترك الإيمان. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار، أي مكركم بنا في الليل والنهار. والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار على توسع في الكلام، بل مكر الليل والنهار، مكركم بنا في الليل وفي النهار. وقيل مكر الليل والنهار هو طول السلامة وطول الأمل فيهما، بحيث لا يتوقع مكروه لا بليل ولا بنهار، كقوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا وأظهروا الندامة، وقيل على ظاهرها أخفوا، وهو من الأضداد، فأسر أظهر وأخفى معه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، في النار والأتباع والمتبوعين جميعا، في أعناق الأتباع وفي أعناق المتبوعين جميعا، والكل في النار. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني من كفرهم ومعاصيهم في حياتهم الدنيا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها مقدموها ورؤساؤها وأغنياؤها: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا، يعني قال المترفون للفقراء الذين آمنوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، ولو لم يكن الله راضيا بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي إن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا بعد. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأتى بردي وضحض هذه الشبهة. إن الله يبسط الرزق ويقدر ابتلاء وامتحانا، لا يدل البسط على رضا الله عنك ولا التضييق على سخطه عليك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنها كذلك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي قربى. قال الأخفش: قربى اسم مصدر، كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريبا. إلا من آمن، يعني من آمن وعمل صالحا قال ابن عباس: يريد إيمانه وعمله يقربه مني، إلا من آمن وعمل صالحا، فهذا يقربه إيمانه وعمله الصالح مني، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي يضعف الله لهم حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة إلى 700 ضعف. وهم في الغرفات، قرأ حمزة في الغرفة على واحدة، وقرأ الآخرون بالجمع في الغرفات، لقوله تعالى: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والذين يسعون يعملون في آياتنا، أي في إبطال حجتنا، والذين يسعون في آياتنا معاجزين معاندين، يحسبون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا، أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يعطي خلفه. قال سعيد بن جبير: ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه. وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نفقة فهو يخلفه على المنفق، إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة، وهو خير الرازقين، خير من يعطي ويرزق. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، أنفق أنفق عليه. وعن أبي هريرة فيما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم، قرأ يعقوب وحفص يحشرهم و ثم يقول بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالنون. ويوم يحشرهم جميعا، يعني هؤلاء الكفار، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي في الدنيا. قال قتادة: هذا استفهام تقرير، فقوله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فتتبرأ منهم الملائكة. قالوا: سبحانه، تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، نحن نتولاك ولا نتولاهم. بل كانوا يعبدون الجن، يعبدون الشياطين، فإذا قيل لهم كانوا يعبدون الملائكة، فكيف وجه قوله يعبدون الجن؟ قيل: أراد الشياطين، زينوا لهم عبادة الملائكة، فكانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة، فقالوا يعبدون، أي يطيعون الجن. أكثرهم بهم مؤمنون، يعني مصدقون للشياطين. ثم يقول تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع بالشفاعة ولا ضر بالعذاب. يريد أنهم عاجزون، لا نفع عندهم ولا ضر. ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن العظيم. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم: إن هذا إلا سحر مبين، أي سحر بين ظاهر. وما آتيناهم، يعني هؤلاء المشركين، من كتب يدرسونها يقرؤونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي لم يأتي العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب. وكذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا، وهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، يعني هؤلاء المشركين، معشارا، أي عشرة ما آتيناهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، يعني وما بلغ هؤلاء معشار ما آتيناهم، أي ما أعطينا الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر، وقد أهلكنا أولئك. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، إنكاري وتغييري عليهم. يحذر كفار هذه الأمة عذاب الأمم الماضية. قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة. ثم بين تلك الخصلة فقال: أن تقوموا لله، أي لأجل الله، مثنى، أي اثنين اثنين، وفرادا، أي واحدا واحدا، وفردا فردا، ثم تتفكروا جميعا، أي تجتمعون فتنظرون وتتحاورون وتنفردون فتفكرون في حال محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلموا ما بصاحبكم من جنة، أي من جنون. وليس المراد من القيام القيام الذي هو ضد الجلوس، وإنما هو قيام بالأمر الذي هو في طلب الحق، فقوله وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي تقوموا بأمرهم بالعدل. وفي هذه الآية دلالة على أن الناشد الحق ينبغي عليه أن يتفرد بعيدا، لأن الناس إذا كانوا جميعا فإنهم لا يصلون إلى الحق إلا من رحم الله منهم. ولذلك قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة، ثم بينها أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وأما في الجمع فلا يمكن بحال أن يصل إلى الحق إلا إذا شاء ربي شيئا، فأمر بالتخلي بعيدا وبالتفرد بحثا من أجل الوصول إلى الحق، فهذا أبلغ وسيلة للوصول إلى الحق كما بين ربنا تبارك وتعالى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، لأنكم إن كنتم جمعا فإن الواحد منكم يعز عليه أن يعود إلى الحق بعد أن كان قائما على الباطل في الجمع وبين الناس، وأما وحده فإنه إذا ما تفكر محمد أرشد الناس وأعقل الناس، فلا يمكن أن يوصف بالجنون. ما بصاحبكم من جنة، إن هو يعني ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك لما ذهب أبو جهل والصناديد كل واحدة سرا يسمع القرآن العظيم لا يستطيع أن يكف نفسه عنه ولا أن يلوي زمامه عن قصده وأمه، فلما تكاشفوا أين وأين تعاقدوا وتواعدوا وتعاهدوا على ألا يعودوا. وأبو جهل لما سأله الأخنس بن شريق وقال له محمد كاذب فيما يدعي، أقر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. وهذا رجل كنا نسميه ونصفه قبل أن يأتي بما أتى به ننعته بالصادق الأمين. وأما في الملأ فإنه يرمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعضاء. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو أي ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال مقاتل تم الكلام عند قوله ثم تتفكروا، أي في خلق السماوات والأرض فتعلموا أن خالقها واحد لا شريك له. ثم ابتدأ فقال ما بصاحبكم من جنة، قل ما سألتكم على تبليغ الرسالة من أجر، أي من جعل، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. يقول قل لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا، ومعنى قوله فهو لكم أي لم أسألكم شيئا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو لكم يعني أنا لم أسألكم شيئا. فقول القائل ما لي من هذا فقد وهبته لك، يريد ليس لي فيه من شيء، ما لي فيه فهو لك، إن كان لي فيه شيء فخذ، يعني أنا ليس لي فيه شيء. إن أجري أي ما ثوابي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق، القذف الرمي بالسهم والحصى والكلام، فمعناه أتى بالحق وبالوحي ينزله من السماء فيقذفه إلى الأنبياء. علام الغيوب رفع بخبر إن، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، أي وهو علام الغيوب. قل جاء الحق يعني القرآن والإسلام، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي ذهب الباطل وزهق فلم يبق منه بقية يبدئ شيئا أو يعيد، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقال قتاده الباطل إبليس، وهو قول مقاتل والكلبي، وقيل الباطل الأصنام. وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وذلك أن كفار مكة يقولون له إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالتي على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، بما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا، قال قتادة عند البعث حين يخرجون من قبورهم، فلا فوت أي فلا يفوتونني، كما قال ولا تحين مناص، وقيل إذا فزعوا فلا فوت ولا نجاة، وأخذوا من مكان قريب، قال الكلبي من تحت أقدامهم، وقيل أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها، وحيثما كانوا فهم من الله قريب لا يفوتونه، وقيل من مكان قريب يعني عذاب الدنيا، وقال الضحاك هو يوم بدر، وقال ابن أبزة خسف بالبيداء، وفي الآية حذف تقديره، ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا تعتبر به، وقالوا آمنا به حين عاينوا العذاب، قيل عند اليأس وقيل عند البعث، وأن أي من أين لهم التناوش، والتناوش بالمد والهمزة بواو صافية من غير مد ولا همز، ومعناه التناول أي كيف تناولوا ما بعد عنهم، وأن لهم التناوش كيف يتناولون الآن الإيمان والتوبة، كان قريبا في الدنيا فضيعوه، ومن همز قيل معناه هذا أيضا، وقيل التناوش بالهمزة من النبش هو حركة في إبطاء، وقيل جاء نبشا أي مبطئا متأخرا، والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يسألون الرد إلى الدنيا فيقال وأنى لهم الرد إلى الدنيا، وأن لهم التناوش من مكان بعيد أي من الآخرة إلى الدنيا، وقد كفروا به من قبل أي كفروا بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، كفروا به من قبل، من قبل أن يعاينوا العذاب وأهوال القيامة، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال مجاهد يرمون محمدا بالظن لا باليقين، وهو قولهم ساحر وشاعر وكاهن، ومعنى الغيب هو الظن لأنه غاب علمه عنه، ويقذفون بالغيب بالظن، والمكان البعيد بعدهم عن علم ما يقولون، والمعنى يرمون محمدا بما لا يعلمون من حيث لا يعلمون. وقال قتاده يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون أي الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا، وقيل نعيم الدنيا وزهرتها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم يعني بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفار المجرمين من قبل، أي لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأس، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك من البعث ونزول العذاب بهم مريب، موقع لهم الريبة والتهمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.